ورجلا سلم يعبد إلها واحدا ضرب لنفسه مثلا. وخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه في قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، قال هو المشرك تنازعه الشياطين لا يعرفه بعضهم لبعض، ورجلا سلما لرجل قال هذا المؤمن أخلص لله الدعوة والعبادة. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل قال آلهة الباطل وإله الحق. وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة رضي الله عنه شركاء متشاكسون يعني الصنع. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ورجلا سلما قال ليس لأحد فيه شيء. وأخرج ابن أبي حاتم عن مبشر بن عبيد القرشي رضي الله عنه قال قراءة عبد الله بن عمر رضي الله عنه ورجلا سلما لرجل قال خالصا، فإنما يعني مستسلما لرجل، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا.